ولماذا لم ينم؟ نفى عنه الكرى أي النوم طيف ألم. إذا قارنت هذا البيت بالبيتين قبله إيش عرفت الفرق بين هذا وهذا؟ ويقول الشاعر: أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما غضبت كنت لهيبا. أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما غضبت كنت لهيبا. الشرط الأول إذا قرأته إيش تطمئن نفسك وترتاح ماء صافي. إذا جاء الثاني أعوذ بالله، إذا ما غضبت إيش كنت لهيبا أحرق. فتجد الفرق بين هذا وهذا. وعلى كل حال هذا يمدح نفسه بأنه في حال الرضا يكون كالماء الصافي، وفي حال الغضب يكون كالنار. أي نعم، أي نعم.